الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، أما بعد، مع كتاب الحافظ المنذري الترغيب والترهيب، والدرس 23 بعد 200، لازلنا في شرح كتاب الذكر والدعاء وما يتعلق بالترغيب في الأذكار الشرعية وما جاء في فضل الأذكار والدعاء، وهذا الباب فيما يتعلق بفضل التسبيح، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أجرها عظيم. فوصلنا إلى حديث 14، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم وابن ماجه والنسائي. وزاد: وهن من القرآن. هذا حديث صحيح، هو قال الحافظ المضي رواه مسلم، أدام رواه مسلم هو حديث صحيح، وابن ماجه أيضا والنسائي، فهو حديث صحيح في صحيح الترغيب 1546، حديث سمرة، وفي فضل أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من خلال هذه الدروس نحن مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأحاديث الصحيحة نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحب الكلام إلى الله. أحب الكلام إلى الله، يعني الله عز وجل يحب الكلام، لكن أحب الكلام الذي يحبه الله أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه يحبها الله عز وجل، بل هي أحب الكلام. فالذي يحبه الله نحبه نحن أكيد، الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نحبه أيضا، نحب في الله كل ما يحبه الله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله عز وجل يحب هذه الكلمات نحن لابد نحب هذه الكلمات أيضا، ومن حبنا للكلمات دائما نرددها في أي وضع تكون في أي مكان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقط مكان واحد لا يجوز ذكر الله فيه، أثناء قضاء الحاجة فقط، أما كل الأوقات يجوز ذكر الله عز وجل فيها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرك بأيهن بدأت. يعني لازم، يعني ما يشترط الترتيب، لو قلت لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله الله أكبر، لو قلت الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، ترتيب لا يضرك، واضح؟ اذكر، المهم تذكر هذه الأربع: لا يضرك بأيهن بدأت. هذا حديث في فضل هذه الكلمات. كذلك الحديث الذي بعده أيضا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هناك أحب الكلام إلى الله، وهني أفضل الكلام إلى الله، حديث صحيح في صحيح الترغيب 1548، صححه الألباني رحمه الله. حديث الثالث الذي بعده أيضا حديث ثابت مقبول، حديث حسن لغيره، حسن لغيره في صحيح الترغيب 1549، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، كان يزرع عنده مزرعة أبو هريرة، فكان يغرس غرس، فمر النبي صلى الله عليه وسلم عنده في المزرعة فقال: يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا. غراسا يعني ما يغرس من الشجر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم دائما يوم الصحابة في عمل يدلهم على عمل خير منه أفضل منه: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ أنت الآن تغرس شجرة في مزرعتك، أنا بدلك سأدلك سأعلمك على غراس خير من هذا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. الله أكبر. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا يدل على فضل. ما دام أنت الآن تقول هذه الكلمات تغرس لك شجرة في الجنة، إذن أنت من أهل الجنة، أنت من أهل الجنة. هذا الذي يريد، فهذا يدل على فضل هذه الكلمات. كثر من هذه الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كثر كثر منها، فالله عز وجل أكثر في الحسنات ومضاعفة الحسنات والأجور لك. حديث بعد السادس عن ابن مسعود رضي الله عنه، أيضا حديث حسن لغيره، وهذا الحديث فيه زيادة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا من ضمن هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خمس كلمات. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهم ما يميز دروسنا في المساجد كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة. أمس قرأت حديث من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع 10 درجات. يوم تقول اللهم صل على سيدنا محمد، شوف الأجر العظيم. فهذا ما يميز دروسنا كثرة الأحاديث، فهذا من الأحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي في المعراج، لقيه في السماء 7، فقال: يا محمد أقرأ أمتك مني السلام، يعني سلم على أمتك. إبراهيم عليه السلام يسلم على عليكم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، قيعان يعني مستوية، ما فيها جبال، ما فيها مرتفعات، ما فيها طعوس، ما فيها حفر، لا مستوية، هذا معنى قيعان الجنة. وأن غراستها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي والطبراني وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أيضا زيادة صحيحة، بل لا حول ولا قوة إلا بالله، جاء فيها حديث أبي موسى، هي كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه حديث كلها ترغب في ذكر الله عز وجل، ترغب أيضا في هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكثر منها نكثر منها، نستفيد من الوقت ومن هذا العمر، نتزود للآخرة. حديث الذي بعده بل بنفس الحديث، نفس الحديث هذا، حديث مسعود، قال الحافظ المنذري، جاء برواية ولفظ أيضا بعد ما خرج الحديث، قال في تخريجه، وقال ورواه الطبراني أيضا بإسناد واهن من حديث سلمان الفارسي. إذن هذا الحديث ابن مسعود يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني عن سلمان الفارسي وفي لفظ نفس الحديث، يعني هذا حديث ثاني يعتبر، ليش؟ لأن الصحابي ثاني يعتبر حديث ثاني، لكن الألفاظ متقاربة. قال في رواية سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قول إبراهيم عليه السلام: إن في الجنة قيعانا فأكثروا من غرسها. قيعان يعني أرض مستوية تملك أراضي كبيرة في الجنة أيها المؤمن. قال أكثروا من غرسها، ازرعها من الآن، أنت في الدنيا ازرع هذه الأرض التي عندك في الجنة. قالوا يا رسول الله وما غرسها؟ كيف نزرع أرضنا اللي في الجنة؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. علينا نجتهد، فإذا بفضل الله ورحمته أدخلنا الجنة نجد هذا الذي غرسناه نحن في الدنيا. هذه كلها أحاديث صحيحة في فضل هذه الكلمات، علينا نجتهد نجتهد، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، ما دامنا أحياء وعندنا صحة وعافية نذكر الله، نكثر من ذكر الله عز وجل، وأذكار سهلة وبسيطة ومحفوظ، كلكم تحفظونها، من ما يحفظ منكم؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلكم تحفظونها. فعلينا نستفيد من هذا الوقت وهذا العمر. حديث الذي بعده أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث أيضا حسن لغيره، حسن لغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. مثل الحديث السابق، مثل الحديث السابق، هذا فضل هذه الأذكار. أيضا حديث الذي بعد حديث أنس، لكن هذا حديث ضعيف لا يصح، في ضعيف ترغيب 940، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هلل 100 مرة سبح 100 مرة كبر 100 مرة كان خيرا له من 10 رقاب يعتقهن و6 بدنات ينحرهن، وفي رواية 7 بدنات. بالرواية باللفظ هذا لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا الآن في حديث ضعيف، لكن في فضل هذه الكلمات جاءت حديث كثيرة جدا. آخر حديث قال عن أم هانة، أم هانة رضي الله عنها هي بنت أبي طالب، أم هانة أخت علي بن أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب أم هانة، وهي التي كانت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عندها ليلة الإسراء كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم. المهم أم هانة رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت عمه أبو طالب، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت: يا رسول الله قد كبرت، قد كبرت سني، صرت امرأة كبيرة يا رسول الله، ضعفت أو ضعفت، ضعفت ضعفت الآن، ما أستطيع أقوم الليل، ما أستطيع أصوم النهار، امرأة عجوز يا رسول الله، مرني بعمل أعمله وأنا جالسة، أنا جالسة وأكسب حسنات. شوف نظرة الصحابية، تريد الخير، تريد الأجر، وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أعطني عمل وأنا جالسة أعبد ربي ويأتيني أجر عظيم منه. قال صلى الله عليه وسلم: سبحي الله 100 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أنت جالسة 100 مرة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. عتق الرقاب تحرير العبيد أو ملك اليمين سابقا، 100 رقبة، سبحان الله 100 مرة، واحمد الله 100 تحميدة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، كأنك أوقفت 100 فرس يجاهدون في سبيل الله، أجر عظيم. وكبر الله 100 تكبيرة تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. كلام النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يرحم بهذه العجوز ويعطيها عمل فيه أجر عظيم، هي ليس لها، لكل كل الأمة الإسلامية، لكن هي كانت السبب، هي طلبت هذا العمل، دلها النبي صلى الله عليه وسلم، دلها هي ودل الأمة الإسلامية كلها. سهلة، سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، كل هذه الأجور العظيمة. نسأل الله عز وجل يبارك لنا في أعمارنا وأعماركم، نسأله عز وجل أن أيضا يفقهنا وإياكم في ديننا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.